فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مقصود الإمام أبي داود بقوله عند ذكره للسند المعنى وجزاكم الله خيرا؟ وأحيانا يذكر طريقين للحديث، يذكره عن طريقين، ثم إذا انتهى إلى الطريق الذي يجمعهما قال المعنى، يعني أن المعنى واحد، معنى هذا الطريق والطريق الذي يذكره. يقول السائل: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الإرث؟ نعم، رسول صلى الله عليه وسلم ما له إرث، قل ما تركنا صدقة لا يورث. ما المقصود بأصحاب الإرث؟ ما يورث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال من ترك من أصحاب الإرث؟ ترك زوجاته وترك بناته، ولكنه ما يورث كما سمعنا في هذه الأحاديث. السؤال في هذا ما له وجه، مثل هذا السؤال لا وجه له ولا ينبغي أن يسأل مثل ذلك، لأنه ليس له إرث حتى يقال من ترك من أصحاب الإرث، إنما الأموال التي تركها كما قال صلوات الله وسلامه عليه صدقة ما تورث، فالذين تركهم ليس لهم إرث عنه. يقول السائل: امرأة توفيت عن زوج وابنتين وأب وأم وأخت وأخ، فكيف نقسم بينهم التركة؟ هذه مثل الذي مضى تمس، الأخوات ليس لهن شيء مع الأب، المال للبنات وللزوج وكذلك الأب والأم، فالزوج له الربع والبنات لهن الثلث والأم لها السدس لوجود البنات والباقي للأب، أما الأخوات ليس لهن شيء لأنهن يسقطهن الأب. أما لو لم يكن الأب موجود فإنهن يكن عصبات مع البنات. يقول السائل: هل آل البيت الموجودون اليوم لا يورثون استنادا إلى حديث إنا لا نورث ما تركناه صدقة؟ عجيب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يتعداه على لغيره، الناس كلهم يورثون سواء من البيت أو غيرهم، ولكن أهل البيت اليوم لا يأخذون الزكاة لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، والله جل وعلا نزههم عن ذلك فهي محرمة عليهم، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه مرة وجد الحسن أو الحسين في فمه أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه، فأدخل أصبعه صلى الله عليه وسلم في فمه واستخرجها منه، صار يقول له: أما علمت أن الله حرم علينا الزكاة؟ صار يقول له كخ كخ حتى أخرجها وألقاها، ما يدل على أنه محرم لا يجوز لهم أن يتناولوا شيئا منه، وقد عوضهم الله جل وعلا عن ذلك خمس المغنم إذا غنم مغانم من الكفار. قول السائل: هل أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بولاية عمر قبل وفاته، وكذلك عمر أوصى عثمان رضي الله عنه؟ هذا مشهور، الأمر مشهور، أبو بكر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة خلف أبو بكر أبو عمر خلفه، ما أوصاه، قال له: أنت الخليفة بعدي. فقال له طلحة وغيره: ما موقفك أمام الله إذا قال لك خلفت عليهم فظا غليظا؟ فقال: أتخوفني بالله؟ إذا سألني قلت: خلفت عليهم خير عبادك، خير عبادك. وأما عمر رضي الله عنه فجعل الأمر إلى ستة كما هو معروف، جعله شورى بينهم بين الستة الذين رأى أنهم نظراء وأن ليس لواحد على الثاني ميزة، وإن كان قد يكون هناك ميزات لهذا فللآخر أيضا ميزات أخرى، جعلها شورى بينهم والأمر مشهور في هذا، يحتاج أن يسأل عن هذا. يقول السائل: هل النبوة سورة كما يزعم بعض الناس ويستدلون بقول الله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب؟ النبوة خصيصة من الله جل وعلا، وتسأل زكريا يسأل ربه جل وعلا أن يجعل من ذريته نبيا، نبيا يكون كما وقع كما أجابه الله جل وعلا، فجعل ابنه زكريا نبيا وحصورا ومن الصالحين، فهذا الذي سأله. أما أنها تورث كما يورث المال فلا، لأن هذا من الله، من تفضل الله جل وعلا عليه خصه بالنبوة. أما الذين ليس لهم نصيب من الإسلام مثل الفلاسفة فيقولون النبوة مكتسبة، مكتسبة إذا اجتمع في الإنسان أمور ثلاثة: قوة الحدس وقوة التخيل وقوة التخييل، أيضا كونه يخيل للناس ويصور لهم، قوة التصوير، يقول يصير نبي. ولكن مذهبهم مذهب كفري، لأنهم يرون أن ما تقوله الأنبياء ليس حقيقة وإنما هو تخيل يخيلونه للناس، فليس هناك جنة ولا نار، وإنما قالوا للناس إن فيه الجنة وفيه النار حتى يصلحوا لذلك، لأن عوام الناس ودهماؤهم لا يصلحهم إلا هذا، فعندهم أن الأنبياء تكذب للمصلحة، وهذا معروف أنه كفر. ونبوة النبوة تكون من الله جل وعلا، يخص بها من يشاء من عباده. يقول السائل: هل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعد من الخلفاء الراشدين مع أن الخلافة 30 عاما؟ نعم، هو من الخلفاء ولكن ليس من خلافة النبوة التي قال إنها الخلافة بعد 30 عاما، ليس منهم، ولكن لأن آخرها عهد الحسن رضي الله عنه هو الذي كمل العدد بذلك 40 سنة. وأما عمر بن عبد العزيز فهو أيضا من الخلفاء الراشدين لأنه سلك مسلكه. يقول السائل: كيف نفهم النزاع الذي حصل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ النزاع الذي حصل بينهم بسبب الفتن التي أثارها من دخل في صفوفهم وليست منهم، ثم فرضت عليهم فرضا فصار لا بد أن يقوموا بها، وقد أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وسببها قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وقد جاء في الأحاديث الأخبار عن ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه أمر أن يدعى له عثمان، فساره بشيء فبكى، فلما قيل له قال إنه قال إن الله سيسربلك سربالا فيريدونك على خلعه فلا تطعهم وإنك ستبتلى فاصبر. وهذا أيضا قاله في غير هذا الحديث لما بشره بالجنة، قال على بلوى تصيبك، لأنه كان مرة جالسا في حائط من حوائط الأنصار، فاستأذن أبو بكر فقال ائذنوا له وبشروه بالجنة، ثم استأذن عمر فقال ائذنوا له وبشروه بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال ائذن له وبشروه بالجنة على بلوى تصيب. يقول السائل: نويت العمرة إلى مكة، فقد طلب مني ابني الذي يسكن في أمريكا أن أعتمر بالنيابة عنه، فهل يجوز ذلك؟ ومن أين أحرم؟ لا، الإنسان إذا كان باستطاعته أن يعتمر بنفسه، ليس به مرض وليس به كبر يمنعه من ذلك، فهو الذي يعتمر بنفسه لا يناب عنه، وإنما النيابة عن المعذور، يعني الذي لا يستطيع أن يأتي لكبر أو لمرض أو يكون ميت. أما من كان حيا صحيحا فالواجب عليه هو أن يقوم بالعمرة والحج. يقول السائل: أنا رجل. أما من أين يحرم؟ فالعمرة يحرم من الميقات كالحج، إلا إذا كان من وراء الميقات، يعني بين الميقات وبين مكة، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. يقول السائل: أنا رجل أشعر بهموم كثيرة، وكثيرا أجد نفسي خارج الدرس، فبماذا تنصحوني؟ ما ينبغي للإنسان أن يتحمل الأمور التي فيها الهموم، يتركها. يعني قد بعض الناس يتحمل أمور قد لا يطيقها من أمور الدنيا، يدخل في أعمال ترهقه، ترهق فكرة وتشغله، فيكون في هذا ضرر عليه في فكره وفي دينه وفي بدنه. إنما عليه أن يجمع الهم هما واحدا ويتحمل ما يطيق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان قد يبتلى بسبب أعمال يعملها بالهم، فعليه أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه، ويسأل ربه جل وعلا الخلاص من الهموم. وقد يكون مثلا هو يدخل في شيء قد يكون في غنى عنه. على كل حال، يجب على الإنسان أن يكون همه في آخرته، أعظم ما يهتم به آخرته.